فلحيا وَأَنَّ اللَّهَ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادكم

فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء صدق الله العظيم.